لا إله بالبر سبحهم مملوءٌ بحبك مشغولٌ بالطرب مشغولٌ بنجواك راضٍ بما أنت ترى ومتخذٌ إليك منك طريقاً من عطاياك. سبحان ذاتك يا من لا ولا تخيب خذ بيدي ما لي سواك، ما لي سواك، ما لي سواك، وما لي عنك قطرة من ندى قطرة من ندى كتروي أنا من الندى بالقليل لمحة من سنة تضعف نفسي وتذيب الظلام قلب العدين طال في ساحة طال في ساحة الرجاء دعاء أطلب العفو وأنت للعفو أهل وأقل عثرتي وخفف بلائي أنت حسبي وأنت جادي أنت حسبي وأنت جادي ولك الأمر يا إلهي أنت حسبي وأنت جادي ولك الأمر لم يخف فيك يا كريم الرجاء حين أمرك يا يا ربي وترجو وتخشى ولا منتغل بلا بغل ولا منتغل رب عبدنا إن ضاق أمر دعانا وإن نزل بنا الشدائد عن قرب سألنا يا يا سالكين إليه الدرب لا تقف يا سالكين إليه الدرب طاب الوصول طاب الوصول طاب الوصول لمحروم تمنى قصدنا رحمات رحمات رحمات لا تحقن عبادك من عباد ومنحهم ما أنت ترضى يا هيئ لنا من أمرنا رشدا هيئ لنا من أمرنا رشدا يهدي إلى الحق من ضل ومن تاب يا والقلب شاك عليم عادت الوجوه وهو العزيز وهو العزيز ولا عزيز سواه متفرد بالملك متفرد بالملك جل جلاله متفرد بالملك جل جلاله مبسوطتان مبسوطتان يعني وجود يدان ربي إذا ربي إلى ملأ الدق قلوبنا وقلوبنا أخرودة تشدو بعز علاه يا ملك قلوبنا وقلوبنا أخرودة تشد بعز ندعو ندعو توفيقا يدوم سلام فكن المعيد فليس خيرك ناصر فكن فليس بعدك جان وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا واجعل لواءنا النصر فينا واجعل لواءنا النصر فينا سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من ناداه